قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأصل الإيمان هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وقوله رحمه الله: وأصل الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره، تقدم تعريف الإيمان وأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهنا يريد أركان الإيمان، ففسر الإيمان هنا بما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم، ففسر الإيمان هنا بما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال: أخبرنا عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله. الحديث. وهذا هو الإيمان بالمعنى الخاص، وهذا هو الإيمان بالمعنى الخاص، فإن الإيمان يطلق إطلاقا عاما، فإن الإيمان يطلق إطلاقا عاما ويشمل جميع أمور الدين. تقول: هذا مؤمن، أي عامل به ومعتقد كل ما في الإسلام. يطلق إطلاقا عاما ويشمل جميع أمور الدين العلمية والعملية، فهو اعتقاد وقول وعمل. ويطلق إطلاقا خاصا، ويراد به هذه الأصول الستة، ويراد به هذه الأصول الستة وهذه الأركان التي هي أصول الإيمان التي أجمعت عليها الأمم، التي هي أصول الإيمان وأجمعت عليها والتي أجمعت عليها الأمم. وقوله هو الإيمان بالله، الإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور: الأول، الإيمان بوجود الله تعالى، وقد دل على وجود الله تعالى الشرع والفطرة السليمة والعقل أن الله موجود، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الثاني، الإيمان بربوبيته سبحانه، أي أنه الرب، أي أنه وحده الرب لا شريك له ولا معين، الثالث الإيمان بألوهيته، أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له، أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أي نؤمن بما أثبته الله سبحانه لنفسه في كتابه، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقوله وملائكته تقدم الكلام عليه في درس مضى، تقدم الكلام على الملائكة، الإيمان بالملائكة. وقوله وكتبه الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم. ويتضمن الإيمان بها أربع أمور، ويتضمن الإيمان بها أربعة أمور. الأول الإيمان أنها منزلة من عند الله حقا، الإيمان أنها منزلة من عند الله حقا. الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها، باسمه، الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبر وصحف إبراهيم وموسى. الثالث تصديق ما صح من أخبارها، أي ما صح من أخبار الكتب. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به، العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به، سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها، سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. وجميع الكتب منسوخة بالقرآن، وجميع الكتب منسوخة بالقرآن، فلا يجوز العمل بأي حكم من الكتب السابقة، لأنها ما بين منسوخ ومحرف، فلا يجوز العمل بأي حكم من الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن، أي صح بشرعنا. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومعنى مهيمن عليه أي حاكما عليه، القرآن حاكم على الكتب السابقة. وقوله ورسله، ورسله جمع رسول، جمع رسول. أين دفتره؟ ورسله جمع رسول بمعنى مرسل، بمعنى مرسل أي مبعوث، أي مبعوث بإبلاغ شيء، أي مبعوث بإبلاغ شيء. والمراد هنا من أوصى، من أوصي إليه من البشر بشرع، من أوحي، نعم. والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع، والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع، وأمر بتبليغه. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور أيضا: الأول بأن الإيمان بأن رسالتهم حق من الله، الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد فقد كفر بالجميع، قال الله: لا نفرق بين أحد من رسله. فمن كفر برسالة واحدة، برسالة واحدة فقد كفر بالجميع أو برسالة واحد. الثاني الإيمان بما علمنا من أسمائهم باسمه، يعني إبراهيم وموسى وعيسى وسليمان وداود، الإيمان بما علمنا من أسمائهم باسمه، ومن لم نعلم باسمه نؤمن به جملة، نؤمن به إجمالا. قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، أي قص الله بعضهم وبعضهم لم يقص أخبارهم. الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبار، تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. وبقي إن شاء الله اليوم الآخر والقدر إن شاء الله إلى الدرس الآتي.